بمن أرسل إليه، أخبرهم وبشرهم وانذرهم. طيب، ما كان لبشر أن يأتي الله كتابه والحكم والنبوة، لم ينتهي الكلام بعد، لكن الممتنع هو ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله. هذا هو الممتنع، وهو الذي صب عليه النفي. أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب بالرسالة والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة والرفعة، ثم بعد ذلك مع هذا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله، أي كونوا متعبدين لي، اعبدون من دون الله، اعبدوني بالطاعة، اسجدوني، اركعوني، انذروني، وما أشبه ذلك. هذا لا يمكن، لأن من آتاه الله كتاب الحكم والنبوة إنما جاء لضد هذه الأشياء، ليمحق هذا الشيء، لا ليدعو الناس إليه. وقالوا كونوا عبادا لي من دون الله. إذا قال قائل هل المراد اعبدوني ولا تعبدوا الله، أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ لأن المسألة إما أن يكون الإنسان عابدا لله وحده، أو عابدا لغيره، أو عابدا معه غيره، عرفتم؟ أما العابد لله وحده فهذا مخلص، والعابد لغير الله دون الله هذا مشرك، أو نقول مستكبر عن عبادة الله ومتعبد لغيره، والعابد لله معه ولغيره هذا مشرك. فنقول من دعا الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته دون الله، واضح. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينههم عن عباد الله، عن عبادة الله، فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدوه دون الله. كيف ذلك؟ لأن الله غني عن عبادة هؤلاء، فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لمن؟ لغير الله، تمحضت لغير الله، لقول الله تعالى في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وبهذا يزول الإشكال في قوله كونوا عبادا لي من دون الله. فنقول هل أحد قال للناس اعبدوني ولا تعبدوا الله، أو هل إن المراد بالآية هذا المعنى؟ نقول لا يتعين، فالآية تشمل الوجهين جميعا، تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وأن لا يعبد الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله. انتبهوا، لأن الأول واضح أن يقول اعبدوني ولا تعبدوا الله، والثاني من لازم الإشراك أن لا تكون العبادة لله، لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحدا فإن عبادته لله باطلة، يعني سواء وجدت أم لم توجد. ويحتمل أن يكون المراد بالدون هنا بمعنى سوى، عبادة من دون الله أي من سواه، وليس المراد من الجمع، بل من سواه أي معه. فإن صح هذا التفسير فلا إشكال، وإن لم يصح فقد علمتم الإشكال وجوابه. قال ولكن كونوا ربانيين، هذا الاستدراك واقع في مقابلة النفي الذي صدرت به الآية. ما كان لبشا أن يقول أن يؤتيه الله ثم يقول ولكن، إذن لا بد أن يكون هناك حذفا وتقديره ولكن يقول كونوا ربانيين، ولكن يقول كونوا ربانيين، أي يقول الناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين كونا شرعيا أو قدريا شغير، لأنه لا يملك أن يقول له كونوا كونا قدريا، لكن يملك أن يأمرهم شرعا بأن يكونوا ربانيين. ربانيين نسبة إلى الرب ونسبة إلى التربية. فالرباني هو من كان عبدا للرب عز وجل، الرباني هو الذي يربي الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة والمعاملة. طلاب الجماعة، إذن الرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية، فباعتباره مضاف إلى الله ربوبية، وباعتباره مضافا إلى الإصلاح تربية. ولكن كونوا ربانيين، أي مخلصين للرب متعبدين له، وكونوا ربانيين أي مربين للخلق على ما تقتضي الشريعة. بما كنتم تعلمون الكتاب، ألب هنا للسببية، أي بسبب تعليمكم الكتاب. بما كنتم تعلمون الكتاب، لأن الذي يعلم الكتاب مربي. ولهذا كلما كثر الطلبة عند شخص كثرت التربية للناس، لأن المفروض في المعلم أن لا يكون معلما للناس تعليما نظريا جدليا، لأن هذا يمكن أن يدركوه بالكتب، لكن ينبغي أن يعلمهم تعليما نظريا وتعليما تربويا. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا نظرتم إلى السيرة النبوية وجدتم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس تعليما مقرونا بالتربية مصحوبا بها، وإذا تأملتم سيرة الخلفاء الراشدين وجدتموها كذلك. فانظروا مثلا إلى عمر بن الخطاب، رفع عقوبة الخمر إلى 80 ليردع الناس، ومنع المطلقة ثلاثا من الرجوع إلى زوجته من أجل أن يردع الناس. فالحقيقة أن العالم ليس هو الذي يملأ أذهان الناس علما، أو المعلم ليس هو الذي يملأ أذهان الناس علما، ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم علما وأخلاقهم تربية. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. هذا المبتدأ فوائد، نعم، مبتدأ المناقشة. طيب، قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الضمير في قوله منهم يعود إلى أهل الكتاب. ما الدليل؟ لكن ما في من السياق ما يدل عليه؟ ومن أهل الكتاب من أنت منه؟ نعم تمام. طيب ما الذي نصب فريقا يا عيسى؟ إن على أنها إيش؟ إن وش تعمل؟ طيب إذن على أنها إيش؟ كيف؟ لو كان مبتدا مرفوع. نعم على أنها اسم إن مؤخر. طيب طيب قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب عليان، كيف هذا اللي أو ما هذا اللي؟ طيب اللي المعنوي من المراد به؟ ايش تغيير المعنى. طيب وسمى الله تغيير المعنى ليا لانه صرف للكلام عما يراد به. طيب تغيير اللفظ يعني ليس له الا وجه واحد؟ لا والكلام من عنده نعم. إذن تارة يكون لي يأتي بكلام من عنده وينسبه إلى الله، وتارة يأتي باللي في نفس الكتاب لكن يحرف ألفاظه يبدل ويغير. اللام في قوله لتحسبوه محمد شمالي للتاريخ، وفي تحسبوه قراءة هنا لا ما حضرت سلامة تحسبوه بالكسر يعني بكسر السين وإيش وفتح السين. طيب قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس، على أي شيء ينصب النهي الأخ هذا الذي تفت أنت أين؟ على أي شيء ينصب النهي في قول ما كان لبشر يؤتي الله الكتاب والنبوة؟ أما حضرت أقول ما حضرت معروف. نعم أي نعم على الأول أو على الثاني أو عليهما جميعا. يعني هل ممكن أن يقول البشر للناس كونوا عبادا من دون الله، أو الممتنع أن الله يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة، أو الممتنع أن يقول للناس يكونوا عبادا لي مع إتيان الحكم والنبوة الأخير؟ إذن يكون نهى على مجموع الحالين. تفهمين يا جماعة؟ طيب قول ولكن كونوا ربانيين محل الجملة، ولكن كونوا ربانيين مش محل من الإعراب. كونوا رباني بس هذا مش مهم العرب. يقول قول. وين يقول؟ ولكن يقول ولكن يقول كونوا ربانيين. إيه. ولكن يقول كونوا ربانيين. طيب من هو الرباني؟ الرباني تارة وصل الله وتارة إلى المرب. فإن إلى الله كان هذا الشخص ربانيا بطاعته لله تعالى وعبادته. وإذا أضيف التربية أي رب الناس بشريعة الله عز وجل. و... يعني رباني إما من الربوبية أو من التربية. فإن كان من الربوبية فمعناه طيب وإن كان من التربية طيب وقول بما كنتم تعلمون الكتاب هذا متدد أصل اليوم قال بما كنتم تعلمون ألب هذه للسببية وما مصدرية أي بكونكم وما مصدرية فإذا قال قائل ما هي علامة ما المصدرية قلنا علامتها أن يحول ما بعدها إلى مصدر تسبك هي وما بعدها لمصدر فيكون ما بعدها مصدرا فقولوا بما كنتم أي بكونكم تعلمون وقولوا تعلمون فيها قراءتان إحداهما تعلمون أي تعلمون غيركم من التعليم وقراءة أخرى بما كنتم تعلمون أي تعلمون أنتم بأنفسكم وأيهما أعم تعلمون أو تعلمون تعلمون تعلمون لأنه لن يعلم إلا من علم ولكن مع ذلك نقول إن القراءتين كل واحدة منهما تدل على معنى لازم للآخر فيكون معنى بما كنتم تعلمون وتعلمون وقول الكتاب هذا مفعول على مفعول على التشديد أي تعلمون لكنه مفعول واحد وحرف المفعول الثاني أي بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وأما على قراءة تعلمون فالكتاب مفعول واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين طيب وقوله تعلمون الكتاب المراد بالكتاب الجنس ليشمل التوراة والإنجيل والبعض منها والكل وبما كنتم تدرسون أي بما كنتم تقرؤون أنتم بما كنتم تعلمون وتدرسون تقرؤون فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي فالعلم اللفظي يكون بالدراسة والمعنوي يكون بالعلم والتعليم وقول بما كنتم تدرسون نقول فيها ما قلنا فيما سبقه لأن الباء للسببية وما مصدرية ثم قال ولا يأمركم فيها قراءتان قراءة ولا يأمركم وقراءة ولا يأمركم أما على قراءة النص ولا يأمركم فهي معطوفة على قوله ثم يقول للناس يعني وما كان لبشر ما كان لبشر نأتي الله وكتابه والحكم والنبوة ثم يأمركم أن تتقوا الملائكة فتكون معطوفة على قوله ثم يقول للناس وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها لأن التسكين هنا ليس تسكين إعراب ولكنه تسكين تخفيف تخفيف اللفظ لأن قول القائل ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم توافقون على هذا ولا يأمركم أخف من قوله ولا يأمركم فالتسكين هنا ليس تسكين الإعراب ولكنه تسكين تخفيف ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب على قراءة الفتح بالفتح الأصل، ومنصوب على قراءة التسكين بفتحة مقدرة على آخره، نعم، وسك للتخفيف. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه لا يقول لكم كونوا عبادا لي، فإن هذا مستحيل، غاية الاستحالة أن يمن الله على شخص بالكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته، أو يقول اعبدوا الملائكة والنبيين اتخذوهم أربابا، هذا شيء مستحيل. وقول الملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الرسالة من الألوكة، وهي الرسالة، فصار طلب على وجه الإعلال الصرفي إلى ملأك، إلى ملأك، فزحزحت الهمزة إلى مكان اللام، وقدمت اللام إلى مكان الهمزة، وأصل الألوكة هي الرسالة، ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. مرة ثانية نقول الملائكة جمع ملك، وأصله من الألوكة وهي الرسالة، وعلى هذا فيكون أصلها مألك، ثم نقلت الهمزة إلى محل اللام واللام إلى محل الهمزة فصار ملأك، وملأك جمعه ملائك، والتاء للتأنيث اللفظي. ثم خفت أيضا ملأك بحذف الهمزة فصارت ملك، ملك. طيب، الملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وإنما هم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولهم أعمال وأوصاف سبق لنا الكلام عليها بما يغني عن إعادته. قال والنبيين، هي قراءة والنبيين على تحقيق الهمزة. طيب، أربابا جمع رب، يعني أربابا تعبد من دون الله وتقصد من دون الله، فإن هذا مستحيل أن يقع ممن أتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة. قال الله تعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين، الاستفهام هنا للنفي، يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين. وفي قوله يأمركم قراءتان، يأمركم تخفيفا ويأمركم على الأصل، وقول بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد أن تقرر إسلامكم وثبت، فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. في هذه الآيات فوائد، أظن من قوله إن الذين يشترون بعهد الله، كيف أجب من هذا؟ بس قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. من فوائد هذه الآيات، هذه الآية وما بعدها، أن فريقا من أهل الكتاب يحرفون الكلم إما لفظا وإما معنى، وإما معنى. ومن فوائد الكتاب، من فوائد الآيات، سوء مقصد هؤلاء الذين يلون ألسنتهم بالكتاب. ما هو المقصد؟ لإغلال الناس ليحسبوه من الكتاب. ومن فوائدها أن الله عز وجل يحب من عباده الهدى وأن يهتدوا، ولهذا قال وما هو من الكتاب، حتى لا يغتر الناس بهذا اللي الذي حصل على من هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الحذر من الكفار، ومن زخارف القول التي تصدر منهم، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويريدون أن يضلوا الناس. ومن فوائد هذه الآية أيضا الحذر ممن اتصف بصفاتهم من هذه الأمة، فصاروا يلون ألسنتهم بالكتاب. وإنما قلنا ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان في أهل الكتاب من يلون ألسنتهم بالكتاب، فسيوجد في هذه الأمة أيضا من يلوي لسانه بالكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن أهل الكتاب منهم من يفتري الكذب على الله، من يفتري الكذب على الله، ومن ذلك كذبهم في عقوبة الزاني المحصن، فإن عقوبة الزاني المحصن عندهم الرجم، يرجم حتى يموت. ولكن لما كثر الزنا في أشرافه عادلوا عن هذا وقالوا: كيف نقتل أشرافنا؟ إذن ماذا نعمل؟ قالوا: نسود وجهه ونطوف به هو والمرأة التي زنى بها على حمار، يكون دبر أحدهما إلى دبر الآخر وهما راكبان على الحمار، ونطوف بهم في العشائر بين الناس، ثم تنتهي القضية. فحرفوا وكتموا، حرفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد الزنا للمحصن، وكتموا حيث قالوا: ليس في التوراة الرجم. ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يأتوا بالتوراة، فأتوا بها، فجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم ليش؟ لأجل أن نخفيها، لأجل أن نخفيها. ولكن أمر أن يرفع يده، فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينة واضحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم الزاني والزانية. فالحاصل أن من طريق أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طيب، ثم قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكذب والحكم والنبوة إلى آخره. فمن فوائد هذه الآية الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله. ولهذا يقول الله يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول: سبحانك، يعني لا يمكن أن أقول هذا. والنصارى يدعون أن من دينهم التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من من الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيقول: كون عبادا لي من دون الله. ومن فوائدها أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما كان فإنه قد أمرهم أن يتخذوه، بل قد جعلهم عبادا له، لأن طاعة الشخص من العبادة، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فقال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فقد لا يقول الإنسان للناس: اعبدوني، اركعوا لي واسجدوا، لكن قد يقول: التزموا بما أقول. وهذا نوع من العبادة. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من من الله عليه بالكتاب والحكمة والحكم النبوة فإنه لا يأمر إلا بالخير، لقوله: ولكن كونوا ربانيين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلما ربانيا، معلما ربانيا، لقوله: ولكن كونوا ربانيين. أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما لا ربانيا فإن علمه قاصر، قاصر جدا، لأن فائدة العلم وثمرته هو العمل والتعدد بأداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملأ أدمغة الطلاب علما ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعمال وعبادة فإن تعليمه ناقص جدا، ولهذا قال: ولكن كونوا رباني. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على منكر الأسباب لقوله: بما كنتم تعلمون الكتاب، والباء للسببية، ولا شك أن الأسباب ثابتة ولكنها ليست مستقلة بالإيجاد أو الإعدام، بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله، ونحن نقول لهم: إننا نثبت الأسباب لكنها إيش؟ لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، ما تأثر به مع أنها محرقة. قال أهل العلم: ولو قال الله تعالى: كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكته من البرد، لأنها تمتثل أمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانيا، لأنه قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولهذا نجد في تراجم العلماء رحمهم الله نجد كثيرا ما يصفون العالم بأنه العالم الربان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة في قوله: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، إثبات الملائكة والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة. طيب، ومن فوائدها أيضا أن هذا الذي من الله عليه بالكتاب والحكم النبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أمر غيره أن يكون عبد الله فقد أمر بالكفر، ومن أمر أن تتخذ الملائكة والنبيون أربابا فقد أمر بالكفر، لقوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن فوائدها أن هذا الكفر مخرج عن الملة، لقوله: بعد إذ أنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. إذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم، اذكر هذا العهد والميثاق. أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق هو العهد، وسمي الميثاق عهدا لأن كل من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر كالوثاق الحبل الذي يشد به الإنسان. وقول ميثاق النبيين يشمل الرسل لأن كل رسول فهو نبي. وقوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة فيها ثلاث قراءات: لما آتيتكم، لما آتيتكم، لما آتيناكم. نعم، وعلى كل القراءات ففيها التفات من الغيبة إلى الحضور، إلى الحضور. وقوله لما آتيتكم في اللام قراءتان: الكسر والثانية الفتح. وقول آتيتكم يعني أعطيتكم، والإيتاء هنا يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة، ولهذا قال من كتاب وحكمة. الكتاب معروف كالتوراة والإنجيل، والحكمة الحكم بين الناس وإصابة الصواب، لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازلها، وهذا هو الحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني ما آتيتكم من الكتاب والحكمة. إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرونه. وقول مصدقا لما معكم له معنيان: المعنى الأول أنه يصدق ما سبقه من الكتب، يصدق ما كتب ما سبقه من الكتب، فيقول مثلا إن التوراة حق والإنجيل حق وما أشبه ذلك. المعنى الثاني أنه يقع مصداقا لما سبقه من الكتب لأن الكتب أخبرت به، فإذا جاء مطابقا لما أخبرت به صار ليش؟ صار مصدقا لها، صار مصدقا لها. فيكون على هذا الوجه يكون شهادة لهذا الكتاب بأنه حق، ويكون على الوجه الأول شهادة لأن الكتب السابقة حق. الفرق إذن بين المعنيين واضح. مصدق لما معكم قلنا له معنيان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بصدق ما سبقه من الكتب، والثاني أن رسالته كانت إيش؟ مصداقا لما أخبرت به الكتب السابقة، لأن الله تعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا جاء على الوصف الذي جاءت من التوراة والإنجيل صار وقع مصداقا لها، لأنها أخبرت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصدقا. أرأيت لو أن أحد من الناس قال إن فلانا سيقدم اليوم بعد الظهر فقدم، صار هذا الذي قدم مصدقا لما أخبره به. إذن لما قالت الرسل إن محمدا رسول الله يبعث على الوجه الذي ذكر الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فجاء مطابقا لما أخبرت به، صار مصدقا له. طيب، مصدق لما معكم أي للذي معكم من إيش؟ من الكتب السابقة التي جاءوا بها. لتؤمنن به، هذا محل الميثاق، يعني إذا جاء هذا الرسول المصدق لما معكم فإن ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تؤمنن به أي تؤمنن بأنه حق، وتنصرنه أي تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال أعدائه، لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح. طيب، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. لما أخبر أنه أخذ عليهم العهد والميثاق قررهم في هذا، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وقولوا أقررتم أي اعترفتم والتزمتم بذلك، وقولوا أخذتم على ذلكم إصري أي أخذتم العهد الثقيل، لأن الأصر الذي جمعه أصار بمعنى الأشياء الثقيلة، فإصري أي عهد ثقيل. قالوا أقررنا، فيها قراءة عندنا، قال أقررتم، فيها أقررتم، أقررتم بمد الألف الأولى. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا. قالوا أقررنا يعني اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اشهدوا يعني ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني وبينكم، وأنا معكم من الشاهدين، واكفى بلا شهيد. فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز وجل بما حصل. طيب، نرجع الآن إلى الإعراب. قلنا إذ أخذ الله مفعول لفعل محذوف تقديره، واذكر إذ أخذ الله، وقوله لما آتيتكم، فيها قراءتان، لما ولما. على قراءة لما تكون اللام للتعليل، وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة. للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، فيكون التعليل سابقا على المعلم. والتقدير على هذا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بهذا الرسول لما آتيكم من كتاب وحكمة. طيب، فاللام إذن للتعليل. وأما على قراءة الفتح، فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم، يعني إياه من الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بهذا الرسول، فتكون ما اسما موصولا كالأول. في الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.